سنة وزوجت نفسها عرفي. روح ماك يا رب. النهارده يوم المشاكل. أقول لإخواني وأخواتي فلينتبهوا جيدا، لأن هذا الكلام يعني نصعد عليه خطير جدا. هذا ليس بزواج، أشهد الله أنه الزنا بعين. الزواج العرفي حلال في صورة واحدة، أن يكون هناك ولي المرأة، من الأهل. وليها هي، ليس صديق ولا عند محامي ولا في شارع عقاري، وليها أبوها أخوها عمها هكذا من العصبة بتاعتها، أن يكون الولي موجودا، واثنان من الشهود، حتى ولو كان عمر المرأة 1000 سنة، حتى لو تزوجت 100 مرة قبل ذلك. فالنبي يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأي امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل باطل. حديث في الصحيحين لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. أين نلقي بهذه الحديث؟ والكلام المفترى على الإمام أبي حنيفة النعمان يعني عار من الصحة وعار من الدليل، حتى قال ابن المنذر رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه وعلى أهل العلم أجمعين والفقهاء والصحابة والأطهار رضوان الله تعالى عليهم، إذا ثبت صحة هذا الكلام عن أبي حنيفة فقد خالف أهل العلم في هذه المسألة. فضلت الشيخ.